وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. في هذه الآية، الآية من سورة الحجرات، برضو يقول إن الذين ينادونك، ينادونك والضمير في ينادونك الذي والكاف يعود على الرسول، والواو على بعض قبائل من بني تميم قدموا من نجد وجاءوا ونادوا: يا محمد اخرج الينا، فان مدحنا زين وذمنا شين. يعني نحن اذا مدحنا انسان هذا له الطيب، واذا ذممناه فيكون فيه جهل. وعن زين بن ارقم قال: بعض لبعض انطلقوا بنا الى هذا الرجل، فان يكن نبيا نكون اسعد الناس به. يعني لسه ذاك الوقت ما اسلموا تمام، ها كان نبيا يكون اسعد الناس، وان يكن ملكا نعيش في جنان به. يعني لسه ما على شك في ذاك الوقت، فجاءوا وصاروا من خارج البيت يقولوا: يا محمد يا محمد. معلوم انه يا محمد لا يجوز للإنسان المسلم ان يقول يا محمد في الخطاب، انما يقول يا رسول الله او يا نبي الله او غير ذلك كما كان يفعل. والدليل على ذلك: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ثم بعد ذلك ذكر الحديث، وهو ان قال: حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: اخبرني ابن مليكه ان عبد الله بن الزبير اخبرهم انه قدم ركب من بني تميم، وهم العرب نجد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابو بكر: نعم، امر القعقاع بن معبد. يعني لما جاء كل واحد يبغى يصير امير على قومه، فقال ابو بكر: امر يا رسول الله القعقاع بن عمرو. فقال عمر: لا، امر الاقرع بن حارث. فقال ابو بكر: ما اردت الى او الا خلافي. فقال عمر: ما اردت خلافي. فتمار يا هذا رفع صوته، وهذا يقول يا رسول الله امر القعقاع، وهذا يقول امر الاخرع بن حابس. فارتفعت اصواتهما، فانزل الله تعالى هذه الايه: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ثم قال مدح: ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم التقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ففهم من ذلك أن الإنسان لا يجوز له أن يرفع صوته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب احترام الرسول وتوقيره حيا وميتا، لا فرق في ذلك. حتى الآن فلا يجوز الإنسان يرفع صوته زيادة عن لازم في السلام أو غير ذلك. ويكفي ذلك الآية: أن لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء، فيقول مثلا: السلام عليك يا رسول. أما في الغيبة جاي قاله محمد صلى الله عليه وسلم أو فعله محمد صلى الله عليه وسلم، ما في شيء. أما في الخطاب فلا يصح لإنسان يقول يا محمد، ولكن مع الأسف نرى بعض الناس يفعلون ذلك، وخصوصا يعني الشيعة والرافضة يفعلون، نسمعهم هنا في زياراتهم يقولوا السلام عليك يا محمد، فما يصح. لازم يقول السلام عليك يا رسول الله أو يا نبي الله. أما في الغيب فلا بأس، اللهم صل على محمد، ما في شيء. ثم باب قولي: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير. ولو أنهم صبروا، ولو ثبت صبره، يقول ولو أنهم صبروا، لو هذه أنهم هذه أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل، ولو ثبت صبرهم حتى تخرج لكان خيرا لهم. وهذا الآن أتى بالآية ولم يأتي بحديث، فيقول السبب في ذلك أنه يمكن أراد أن يأتي بحديث ثم ما أتى بحديث، ما وجد حديث على شرط صحيح، إن البخاري له شروط في صحيح، يعني ما يضع حديث في صحيح هذا إلا بشروط تستوفي هذا الحديث، فإذا استوفت وضعه، فالبخاري فتش فلم يجد، أو أنه أراد إضاع وأدركه الموت. فعلى كل حال ما أتى بحديث، وهذا الله أعلم بها، هذا هو أحسن. على كل حال ما ذكر حديث، لأن العادة دائما إذا ذكر آية يأتي بعدها بحديث، والآن ذكر: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير، وما ذكر بعد ذلك حديث يوافق الآية أو الترجمات. ثم ذكر سورة قاف، وهي سورة كذلك مكية، وهي 1494 حرف و357 كلمة و45 آية. وعن ابن عباس أنها من أسماء الله تعالى، والصحيح أن الله أعلم بمراده، هذا هو التفسير الصحيح، الله أعلم بمراده، أو أن هذا تحدي أن الله يتحدى العرب أنه الحروف التي تتكلم بها في خطبكم وفي خطبك وفي غير ذلك من حروف الهجاء التي هي أولها الألف وآخرها الياء، فإذا كنتم تقدروا جيبوا مثل القرآن، والله تحداهم ولا يستطيع أن يأتوا مثل القرآن أبدا. وبعضهم قال أنها اسم من أسماء الله تعالى، وكل هذا تقريبا تخمين يعني ما هو. قال القرضي: افتتاح اسم الله تعالى قدير وقادر وقاهر وقريب وقاض وقابط، وكل هذا تقريبا ما هذا. ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، نعم، رجع بعيد، رجع بعيد، وهو قول الله تعالى: أإذا متنا وكنا ترابا، يقول الكفار: أإذا متنا ودفنا في الأرض وكنا ترابا وعظام، ذلك رجع بعيد، يعني رجوعنا إلى الدنيا هذا بعيد. وهم دائما ينفوا هذا، لأن الكفار والمشركين الذين بعث فيهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ينكرون البعث، يقولوا: ما هي إلا بطون تلد وأرض تبلع. ولأجل ذلك الله يرد عليهم في القرآن في آيات: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ما أقسم يوم القيامة ولا أقسم النفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. البنان هذا آخر الذي يستطيع يساوي هذا، والجسم الباقي من الرأس والعظام والهذا يكون من باب أولى وأحرى، لأن هذا دقيق شوية. فهذا رد عليهم، لأن من أركان الإيمان الستة الإيمان بإيه؟ يوم القيامة، وهم لا يؤمنون بيوم القيامة. يقول: ما هي إلا حياة الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا تقريبا فالإذار يقول رجع بعيد، يعني الرد إلى الحياة بعيد. فإنهم كانوا لا يعترف. بعد ذلك يقول: زيناها وما لها من فروج. زيناها، يقول الله تعالى: زينا، الضمير في زينا عائد على الرب الفاعل، والهاء عائد على السماء، وما لها من فروج يعني من شقوق أو فتوح. السماء ينظر إليه الإنسان فيها ما يجد فيها يعني شقوق كده أو يعني خلل أو غير ذلك. ولذلك في سورة قال: فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسن. يعني واحد مثلا كافر أو مشرك أراد ينتقد السماء، يقعد يطالع في السماء، يطالع من هنا ويروح من الجهة الثانية، يروح يطالع من هنا، يقول بلكي يجد يعني إيه محل انتقاد ينتقد، ما يحصل هذا مع كفري، المؤمن ما ينتقد الرب سبحانه وتعالى، فلا يجد لها. بخلاف لو كان مثلا خلق المخلوق فإنه ينتقد، لو أن ملك من الملوك أو عظيم من العظماء بنى بقصر من القصور أو بنى مسجد من المساجد، ثم أتينا بجملة من الناس المهندسين لينظروا هذا، فقد ينتقد. يقول أن هذا السقف يعني هذه النافذة لو كانت في أقصر من كده كان أحسن، هذه البوية لو كانت في الغرفة الفلانية كان أحسن، هذا مثلا الكتاب زي ما في هذا فارده. أما هذا فالرب سبحانه وتعالى ما يمكن ولا يجد فيها أي خلل أو أي شيء، ثم هي واقفة هكذا بدون عمد وبدون شيء، هذا خلق الرب سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون فيها أي. قال: زين اسمها لها من فتوق وشقوق، والفروج جمع فرجا، وعن ابن عباس: زي الفروج التي الفروج الشيء المتفرق بعضه عن بعض، زي ما يكون كده، السماء ما يجب فيها هذه الأشياء أبدا، بل هي قائمة على أحسن وعلى غير سق، على غير عمد، لأنه ما يمكن شيء كبير يعني سق مترين، ما يمكن إلا لازم يكون لها شيء يوقف. وهذه السماء عرضها السماوات والأرض، شوفها ما فيها لا سق ولا عمد ولا شيء. ثم ذكر كذلك من حبل الوريد، ايش قال؟ يداه في حلق الحبل، حبل العاتق، وهو يعني من حبل الوريد، ونحن اقرب اليه، ونحن الضمير في نحن عائد على الرب سبحانه وتعالى، والله يعظم نفسه، نحن اقرب اليه، اقرب الانسان من حبل الوريد. ومعنى حبل الوريد الحبل اللي في العاتق، بالنسبه للانسان الحبل اللي في عاتقه هذا قريب اليه، فالله اقرب اليه. ولذلك جاء في أحاديث: الموت أقرب من أحدكم من شراك نعله. فالعبد كله بيد الله سبحانه وتعالى أمره، نعم، إذا أراد يحيي أحياء، وإذا أراد أن يميت يميت، وإذا أراد أن يعز أعز، وإذا أراد أن يذل أذل. وهذا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نحن أقدر عليه من حبل الوريد، وهو عرق العنق. وأضاف الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظين، لأن حبل يعني حبل الوريد، الحبل والوريد هو شيء واحد، وهذا من إضافة الشيء إلى نفسه إذا كان اللفظ مختلف. ثم ذكر كذلك وقال مجاهد: ما قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، قد علمنا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي من عظامهم. معلومة الإنسان لما يموت ويدفن في التراب في الأرض، نعم الأرض تأكل من جسده، ويسمح الجسد هذا يذهب كله تأكله الأرض، ويبقى العظام، والعظام كمان قد يمكن تبلى بعد مدة طويلة. فلذلك يقول الله يعلم هذا، ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وذلك القرآن يقول أولم يرى الإنسان ما خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله، بلى هو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا. فالرب سبحانه وتعالى قادر على إذا مات الإنسان وصار في التراب وتفتتت عظامه أن يحييه مرة ثانية، وهذا سهل. ويخرجون من الأجساد سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون خاشعة أبصار. ولذلك القرآن دائما يتحدث بهذا، لأن الكفار كانوا ينكرون البعث، ولذلك السورة المكية دائما تبحث هذا البحث، تتكلم فيه كثير. وهذه سورة قام من السورة المكية، السورة المكية فيها هذه الأشياء كلها. ثم تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، تبصرة أي بصيرة، تبصرة وذكرى. إيش هو التبصرة؟ يعني القرآن. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، هذا القرآن تبصرة وذكرى. فالإنسان إذا قرأ القرآن وتفهم معانيه فإن هذا القرآن يهدي، كما قال في القرآن هذا بيان للناس وهدى وموعظة. فالقرآن كله عظة وكله ذكرى وفيه كل الخير. يجب على المسلمين كان أن يقرأوا القرآن ليتفهموا معانيه ويعملوا بما فيه. ولكن المسلمون الآن يقرؤون القرآن يعني قد لا للأموات أو غير ذلك، فالقرآن ما جعل لهذا، مثل ما يقول الله تعالى في آيات كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من أولو الألباب؟ أولو العقول السليمة وهم الأحياء. القرآن للأحياء ليس للأموات في أي شيء. ثم قال حب الحصيد، قال حب الحصيد إيش معناه؟ فأنبتنا بها جنات وحب الحصيد، أنبتنا يعني بالمطر الذي أنزله الله على هذه الأرض، نعم جنات، والجنات هي بساتين، وحب الحصيد، حب الحصيد معناه كل حب في إيه؟ في سموره، يعني حب الحصيد يكون بقول الحنطة والشعير وسائر الحبوب التي تحصد، وفسر بقول الحنطة حب الحصيد، يعني الحنطة لما تكون في سمورها، الدخل لما يكون في سنبوري، الشعير لما يكون في سنبوري، هذا هو حب الحصيد، وسائر الحبوب التي تحصد. وهذه الإضافة من باب مسجد الجامع وحق اليقين وربيع الأول، يعني من إضافة الشيء إلى نفسه، لكن لما كان اللفظ مختلف جاز، لما كان اللفظ، لأن الحب هو الحصيد، يعني كأنه حب المحصول، حب المحصول، الشعير المحصول، كأنه هذا. وهذا أصل دائما الإضافة تكون إلى غيره، مثلا نقول غلام محمد، غلام غيره محمد غيره، مسجد الرسول، مسجد غيره الرسول كذا. لكن في مرات يجي نفس المضاف والمضاف إليه، لكن بشرط يكون اللفظ مختلف. فإذا كان اللفظ مختلف مثل هذا حب الحصول، فالحب هو المحصول. مثلا مسجد الجامع، المسجد والجامع شيء واحد، لكن لما كان المسجد لفظ ميم مسير وجيم دال والجامع حروف مختلفة جاز الإضافة. وتقول مثلا هذا مسجد الجامع مبتدا وخبر. أفعينا، أفعينا إيش أفعينا؟ يعني أفعيا علينا، يعني هل يعني ما نستطيع أن نأتي بهذا؟ مين خلق الإنسان أول؟ فالذي إذا أماته وجعله في التراب يحيي مرة ثانية يكون سهل. الله ما يعني ما عي يعني أن يأتي بالإنسان، فأتى بآدم وأتى بحواء وأتى بالبشر كلهم، الذي مثلا من النطفة ثم بعد ذلك إذا أماتهم فذلك هذا بعد أفعينا، أفعينا بالخلق الأول، بل هم في نفس من خلق جديد، في نفس الشيطان. وقال قرينه الشيطان، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم، وقال قرينه الشيطان، قال قرينه هذا ما لدي عتيد، قال مرتين في المرة الأولى بالواو وفي المرة الثانية بدون واو، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. وفسر القرين بالشيطان الذي قيد له أي قدر له، وعن قتادة الملك، وهذا قال الشيطان ما يصير الملك، قال قرينه يعني يمكن صحيح قال قرينه الشيطان الذي قيض له، فإن كل إنسان له شيطان والشيطان يدعوه إلى الفجور وإلى الفسق وإلى الكفر وإلى غير ذلك، وكل إنسان له، ولكن مرات حتى الرسول كان عنده فأعان الله رسوله على شيطان. وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان الرسول يقول لعمر أن الشيطان إذا قابلك في سكة ترك السكة الطريق هذا يروح طريق آخر، ما يقدر إيه يمشي في الطريق الذي يمشي فيه عمر، خاف من عمر أبدا. وعمر معروف رجل عظيم جدا، والشيطان ليس له عليه سبيل، والرسول أثنى عليه وقال لو كان يعني بعد نبي لكان عمر رضي الله، وذكر عنه أنه المعي وأنه إلى غير ذلك. ثم قال فنقبوا في البلاد هل من محيص، أي ضربوا فنقبوا أي أضربوا، يعني إيش فنقبوا في البلاد هل من محيص، يعني مثلا شخص يقول يعني الله ما يقدر عليه، شخص من عبيد الله الكفار مشركين مثل فرعون وأعماله مثل يقول يعني أنا مثلا الموت إذا يبغى يجيله في المدينة يروح إلى بلد ثاني، كمان إذا في البلد الثاني كمان يروح إلى بلد ثاني، يروح إلى بلد ثاني حتى ما الموت ما يحصل، هذا ما يمكن الموت يعني أبدا، لو كان زي ما قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني لو فرض أن إنسان عمل له قصر أو عمل له حصن من الحصون حصن في الوقت الحاضر الآن، يعني في الوقت الحاضر ممكن يسعي له حصن ويدخل فيه الأشياء اللازمة من الأكل والطعام والشراب والماء والأكسجين والهواء والأشياء المكيفة ويدخل فيها ويقول ما يموت، الجواب الموت يدخل من أي مكان أبدا، وهذه أشياء بعد. فلذلك يعني فنقر يعني اضربوا في البلد، يعني أنتم تقولوا إنك ما تبغى تموتوا لا تموتوا، إذن اتركوا من بلد وسافروا من بلد إلى بلد ومن بلد إلى بلد حتى تنجوا من الموت، الجواب ما يمكن، لا بد الموت يجيله بس يقصى المدة، متى لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، كل إنسان يموت، كل حي لا بد يموت. ولذلك جاء في القرآن كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت كل أفإن مت فهم الخالدون، يقول النبي محمد أفإن مت، قالوا قريش يعني محمد ده ننتظر بيه بعد سنة سنتين 10 20 سنة 30 50 سنة يموت، خلاص نرتاح من دعوته هذه إنه لا إله إلا الله، هذا ما خالد فيها شك، فأبت الله رد عليه قال أفإن مت فهم الخالدون، إذا مات محمد أنت تدخل، الجواب لا، كل واحد يبقى كل شيء يكون إلا وجهه، الشيء ما يموت هو الرب سبحانه وتعالى، وأما الباقي كله. ولذلك جاء في السورة لما ينفخ إسرافيل في الصور وينادي الله لمن الملك اليوم، فلا يوجد مجيب، لا ملك مقرب ولا رأي، فيجيب نفسه لله الواحد القهار، عشان يتجلى اسمه ايه الباقي والدائم، هذا الباقي والدائم، نحن نقول واحد أبقاك الله، ندعي الواحد شيخ أو عالم أو أمير أبقاك الله وأطال عمرك وأنفاسه، هذه ما تتحدى هذا، لا بد يوم من الأيام نجي ننتقم مهما ما في فلذلك هذا معنى فنقبوا في البلاد هل من محيص، قالوا فسروا نقبوا بقول أضربوا، وكذا قال مجاهد عن الضحاك طوفوا، وعن النضر بن شميل يعني دوخوا، وعن الفراء خرقوا، وعن أول التباعدوا، وقرئ بكسر القاف مشددا على التهديد والوعيد، أي طوفوا البلاد وسيروا في الأرض وانظروا هل من محيص من الموت وأمر الله، الجواب مات الموت لا بد، والقرآن يقول أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وكذلك بعد ذلك أتى بآله وألقى السمع، أي لا يحدث نفسه بغيره، ألقى السمع وهو شهيد، ألقى السمع إيش معناه لا يحدث نفسه بغيره، وفي التفسير ألقى السمع أي استمع القرآن وأصغى إليه وهو شاهد، تقول العرب ألقي سمعك أي استمع، ألقى السمع يعني لما يتقي الكافر لما يلقي سمعه إلى القرآن ويسمع القرآن يقول يذم القرآن، يقول أساطير الأولين ويقول كذا وكذا وحكايات وأنه كذب وأنه سحر وأنه كهانة، والمؤمن يستفيد من القرآن يقول هدى نعم ورشاد إلى غير ذلك ويسوي. فهذا معناه ألقى السمع لا يحدث نفسه بغيره. وفي التفسير ألقى السمع أي استمع القرآن وأصغى إليه وهو شهيد. تقول العرب حين أنشأكم وأنشأ خلقكم وهو قول الله تعالى أفاعينا، هذا عادة وكان حق أن يكتب عنده، والظاهر أنه من تخبيط الناس. أفعينا بالخلق الأول، يعني أفعجزنا، هل عجز الرب سبحانه وتعالى أن يخلق الإنسان؟ الجواب لا، فإنه خلق آدم وخلق حواء وخلق البشر كله من ذلك الوقت إلى أن تقوم القيامة، وكمان رزقهم نعم وأمدهم بكل ما يحتاجونه من نعم عظيمة، فلا يعيه شيء. ولذلك زي ما تقول يد الرب سبحانه صحة منذ خلق السماوات والأرض، ما نقص مما عند الله شيء. ولذلك جاء في القرآن بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وجاء في أحاديث برضو لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. مخيط يدخل البحر إيش يقوله؟ لو أدخل في فنجان ما ينقص شيء، مخيط إذا أدخل في فنجان ما ينقص. لو وزناه تالي مرة في ميزان حساس كميزان الذهب الذي ما أما ميزان الثاني الخضار، إذا كان يشتري خضرة ملوخية وزاد ربع وقية ولا وقية ما يجي يقول لا ننقصها، هذه أشياء بسيطة لأنه كله بريال ولا بريالين الكيلو ما يسايش. لكن الذهب أبدا أدنى ولو قليل يقول لا نشوف قد إيه وكل شيء. فلذلك هذا رقيب عتيد أي رصد إيش ما يلفظ من قول، يقول الله ما يلفظ من قول أي إنسان إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد يعني ملكان أحدهما يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات، رقيب عتيد. فأحدهما يكتب الحسنات إذا تكلم بالحسنة فتبع حاله، وإذا تكلم بالسيئة أو عمل السيئة لا يكتبها بالسيئات، بل ينتظر لعله يتوب لعله يستقر، فإذا ما استقر وما تاب فتبها. فإذا الرئاسة ما هي القول إلا لديه، وفسر بقول رصيد هو الذي يرصد أي يرقب وينظر. والرصيد معناه زي الإنسان اللي يقف مثلا في خارج على السور أو على أي مكان وينظر مثلا من يدخل ومن يخرج، زي مثلا إذا كان مثلا مدينة فيها سور فتجد عند الباب واقف شخص من اللي يدخل ومن اللي يخرج يعرف. فهذا كذلك الإنسان كل ما يتكلم بكلمة هناك ملكات، أحدهما يكتب الحسنات والثاني، وهذان الملكات دائم يعني استمرار معه إلا إذا كان دخل إلى بيت الخلاء فإنهم لا يدخلان معه. وكذلك سائق وشهيد، قال سائق وشهيد الملكان كاتب وشهيد، ويمكن نفسه يعني الملكان الذي هو رقيب وعتيد، يعني أحدهما كاتب والثاني شهيد. مثلا إذا عمل الحسنة وفعلها كتبها صاحب الحسنة، الثاني يشهد أنه هذا يعني صلى على الرسول، قرأ آية من القرآن، صلى ركعتين، قال سبحان الله. وجاء في حديث سبحان الله تملأ الميزان، كلمتان خفيفتان على كلمتان في الميزان سبحان الله وبحمده. فهو أحدهما يكتب والثاني يشهد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ذكر أنهما الملكان أحدهما الكاتب والآخر الشهيد، وعن الحسن سائق والثاني إيه قال شهيد بالغيب، اللي عندكم بالغيب لا بالقلب كتبه، وألقى السمع وهو شهيد شاهد بالغيب كذا بالقلب. وفي رواية بالغين المعجم، وفي رواية غير بالغين المعجم وسكون الباء وآخر الحروف، وهذا يعني تقريبا يعني هو في روايتين شاهد بالقلب يشهد بالقلب، والرواية الثانية بالغيب وسكون الباء وآخر الحروف. لغوب النصب، ما مسنا من لغوب، ايش ما مس اللغوب؟ التعب. وهذا ردا على اليهود، فان اليهود عليهم لعائم الله قالوا ان الله خلق ابتدأ خلق الاشياء يوم الاحد، فخلق يوم الاحد والاثنين والثلاث والربوع والخميس والجمعه، وفي اخر ساعه من ساعات يوم الجمعه خلق ادم، يقول ويوم السبت يرتاح استراح من التعب. فالله رد عليهم ما مسنا من لغوب، هذاك التعب يصير في المخلوق إذا اشتغل طول النهار يصير يجي تعبان في الليل حتى ما يتغدى ولا يتعشى، يدور السرير يصور المرتبة ينام عليها. أما الرب سبحانه وتعالى أبدا حاشاه، ها ما مسنا نور. فلذلك وما مسنا من لغوب فسره بالنصب والتعب والمشقة، ويروى من نصب والنصب. وقال عبد الرزاق قالت له إن الله خلق الخلق في ستة أيام وفرغ من الخلق يوم الجمعة واستراح يوم السبت، وكذبهم الله بقوله ما مسنا من لغوب يعني من تعب ولا مشقة. وقال غيره نظير الكفر ما دام في أكبر يعني الطلع ما دام في داخل الكم حد. معلوم أن النخيل أول يطلع من الشجر كذا ويكون في كم، وما دحين الآن بدأ في المدينة كله بيطلع فإذا خرج ما يسمى هذا يسمى طلع النظير طلع، وهذا يكون في النخيل ويكون في أشياء تانية يعني كل يعني ثمرة لم تخرج من أكمامها تسمى طلع النظير. ثم ذكر في أدبار النجوم وأدبار النجوم كان عاصم يفتح التي في خاف أدبار النجوم وأدبار السجود ويكسر التي في الطور في سورة الطور كذلك في إدبار يقول قال ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ومن الليل فسبحه يعني إيه يعني صلي. إيش معنى التسبيح هنا في الآية؟ معناه صلي له قيام الليل، والقرآن مدح الذين يصلون في الليل. نعم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وبالأسحار هم يستغفرون، والرسول صلوات الله وسلامه عليه والناس المؤمنون كانوا يصلون في الليل يعني أدباره. ووافق عاصم أبو عمرو والكسائي وخالفه نابل، يعني بعض القراء يقرأ أدبار وبعضهم يقرأ أدبار، وهذه معروفة المسائل مثل هذه كثير في القراءات مثل هذه الأشياء. وقال ابن عباس يوم الخروج يوم يخرجون من القبور يوم يسمعون الصيحة بالحق، يوم يسمعون الصيحة، الصيحة معناه يعني نفخ إسرافيل في الصور، إذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية يقوم الناس من القبور برب العالمين ويذهبون إلى المحشر ليحاسب الرب سبحانه وتعالى عباده. نعم فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار والعصاة. نعم مش ما قالوا أما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لباله وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال. وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوم، عطاء غير منزول يعني غير منقص في الجنة يتنعم باستمرار ما في يعني ينقص عنه شيء. ثم ذكر هنا باب قولي وتقول هل من مزيد يعني نقول لجهنم هل امتلأت، يوم نقول لجهنم يوم نقول يقول الرب سبحانه في هذه السورة يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يعني يوم القيامة لما الكفار والعصاة يمروا في النار ويقول الله تعالى هل امتلأت وتقول هل من مزيد فإيش معنى يعني أن وجاء بعد ذلك ساق حديث أن وتقول هل من مزيد وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجلة، وفي رواية قدمة نعم فتقول قد قد يعني يعني يكفيني يكفيني أو حسبي حسبي، يعني أن النار نعم كل ما ألقي فيها فوج سأل خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بل قد جاءنا، فكل ما ألقي فيها كفار أو مشركون أو عصاة تقول هل من مزيد يعني كان ما تشبع، حتى بعد ذلك الرب سبحانه وتعالى يضع فيها رجلة والرجل معروف يعني الرجل والقدم، لكن بعض الشراح حتى يعني أول هذه الأشياء وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون أن لله قدما تليق بجلاله وعظمته بدون تحريف أو تأويل ولا شيء، أن لله قدما تليق بجلاله وعظمته كما قال لك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال بل يداه مبسوطتان، هم جو هذول العلماء فسروا بل يداه يعقال نعمته فهذا ما كان ينبغي وكذلك الأشعرية الذين قالوا أن الله يوصف بعشرين صفة وهي الوجود والقدم والبقاء ومخالفة للحوادث وقيامه بنفسه والوحدانية والإرادة والسمع والبصر والكلام النفسي الله ما يتكلم بصوت وحرف. وعلى كل حال هؤلاء العلماء هم أرادوا الخير مع الله شك في ذلك لأن أئمة كبار يؤول الصفات، فنحن نرجو لهم أن الله يعفو عنهم ويصفح عنهم ويغفر لهم ولكن الشيء الذي نعتقد وندين الله به أن هذه الصفات للرب سبحانه وتعالى يجب علينا أن لا نؤولها. فالله سميع وبصير، نعم، ويرى إلى غير ذلك، وكل هذه أشياء يعني لا تشبه المخلوق. مثل ما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله لا في ذاته ولا في صفاته، وهو السميع الذي يسمع جميع الأصوات ويبصر جميعا. ونخرج من هذا لأن الذين أولوا يقولون زي الرضا وزي الاستواء، انتين هذا، إما تثبت الصفات كلها وإلا تلقوها كلها. فالرحمن العرش استوى قالوا استولى، ويبقى وجه ربك قال ذاته، وجاء ربك قالوا أمره. كثير هذا موجود، كتب التفسير مليانة من هذه الأشياء. وعلى كل حال فنحن نقول، فيكون هنا هل من مزيد؟ نعم. قال تعالى يحتمل قوله هل من مزيد، جحدا مجازة من مزيد، ويحتمل أن يكون استفهام هل من مزيد، يعني هل من مزيد، ويحتمل أن يكون استفهام بمعنى الاستزادة، هل من زيادة فأزاد. وإنما صلح الوجهين لأن في الاستفهام ضربا من الإعراب. بعد ذكر الحديث، حدثنا عبد الله بن الأسود، حدثنا حرمي ابن عنارة، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى قال يلقى في النار وتقول هل حتى يضع قدمه، فتقول قد قد، يعني قدمه. والقرآن والرسول يخاطبنا بالأسلوب قدم. إيش القدم؟ معنى الرجل، لكن رجل الرب إحنا ما نعرفه، نحن رجلنا معروف فيها عصب وفيها شوية جنود وفيها شوية عظام وفيها لحم، لكن رب نحن نقول هذا ما لنا شغل ولا نتكلم على هذا. ولا في تشبيه، لأنه نحن لما يقول تشبيه نقول لما يجي هم يقولوا تشبيه نقول لهم تعال هل لله ذات؟ يقولوا نعم، ما حد يقدر يقول لا، يعني له حقيقة ولا لا؟ الرب له حقيقة، إيش هي؟ ما حد يعرفها. فكما أنه له ذات ما نعرف حقيقة، كذلك له صفات ما نعرف. فلذلك لا يجوز الواحد يسأل عن كيف، يقول بس زي الإمام مالك لما سئل كيف الاستواء قال الاستواء معلوم. إيش معنى الاستواء معلوم؟ معناه في اللغة العربية إيش الاستواء؟ العلو والارتفاع، خلاص. فلذلك موجود في صحيح البخاري الرحمن على العرش استوى على وارتفع، عن مجاهد بن جبر، عن أبي العالي، عن مجاهد بن جبر، عن ابن عباس، على وارتفع. يجي بعدين عالي يقول لا على استوى استولى، ما يصير. أنا سألوه لأن الاستواء معروف، يعني استوت على الجودي معنى إيه؟ عنت، هذا معنى. طيب وذا كلمنا من يقولوا يسألونا عليه يقولوا أيوة. هل لله ذات؟ نقول له ايوه نعم ضروري. طيب اذا يقولوا اذا كان عنده غضب عنده غضب نقول نعم. له الذات وله يغضب، يعني كده غضب الله عليهم ولعنهم موجود، ويرضى كده موجود. هذا فرضا غير رضا المخلوق، ما يحتاج تأويل ابدا. فاذا مشى الباب على واحد خلاص يرتاح، يضحك الله الى رجلين، كذا احاديث ايش مساوي؟ يضحك الله الى رجلين يقتل. حتى واحد اعرابي لما سمع قال لا علمنا الخير من رب يضحك، لكن ما دام ربنا يضحك المساله سهله، اذا نحصل الخير منه. كذا يعني رجل من الباديه، لما قال الرسول قال يضحك الله الى رجلين، لا علمنا الخير من رب يضحك، خلاص نحن ضحكنا غير. له لابد أسنان وله كذا وله كم وله هذا، هذه الأشياء ما نشوف، بس يضحى وسلام عليك، لا زيادة ولا نقص. وهذا القرآن موجود. فلأجل ذلك هنا الحين نقرأ بعض الأشياء التي ذكرها هو الآن. قال يلقى في أهلها وتقول النار هل من مزيد حتى يضع الرب قدمه. وفي رواية مسلم تفسيره مثل ما ذكرنا. فروى ابن سعيد عن أنس بن مالك عن النبي قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدم، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد قد، يعني إيه قد قد؟ معناه يكفيني أو حسبي بعزتك وكرمك. الحديث. وروى أيضا من حديث قال قتادة قالت إن نبي الله قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدم وتقول قد قد وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض وتقول النار قد قد، أي حسبي حسبي. وفي ثلاث لغات إسكان الطاء وكسرة، يعني إما قد قد وإما قط قط وكسرها منونة، وغير منو أو قتل قتل كل جائز، إما قد قد بالسكون أو بمعنى يعني حسبي حسبي، أو قتل قتل، أو قتل قتل، كل هذا جائز. برضو الحديث الثاني مثل الأول. وحدثنا محمد بن موسى الخطان، حدثنا أبو سفيان الحميري، سعيد بن يحيى ابن مهدي، حدثنا عوف عن عبيد عن أبي هريرة فعاد وأكثر ما كان يوقف، يعني سفيان وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان. وهذا لا يقال بالرأي، يقال لجهنم هارين ثلاث وتقول هل من مزيد، فيضع الرب تبارك وتعالى. مشكلة الرب تبارك وتعالى كان فيه واحد يقول هو رب. الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قد قد. وهنا كذلك برضو رفعه، رفع الحديث وابو سفيان كثيرا ما كان يوقف القائم بذاك هو شيخ البخاري محمد بن موسى، وقال بعض يوقفه من الرباع وهي لغة، والفصيح يقفه، قلت يقفه من ايه؟ من الثلاث المزيد، وقوله ليس بإصلاح أهل الفن. لأن معروف عندهم الحديث الموقوف الذي يقوله الصحابة، الإصلاحات عند المحدثين. فهذا هنا يعني ذكر في أشياء، يعني على كل حال لازم نحن نقف عليها عشان نعرف أن الجماعة اللي بأول الصفات يعني كيف طريقتهم في هذا الباب. أنا مطول رعيب الحافظ كان مؤول، والحافظ ما يؤول كثير، النووي تقريبا يؤول. أنا هذا كذلك يعني العين كذلك يعني يكاد يميل إلى هذا حتى يضع رجله، لم يبين فيه الوضع من هو، من هو، وقد بينه فيه حتى قال حتى يضع الله رجله. والأحاديث يفسر بعضها وينزوي على صيغة المجهول بالزاي بضم بعضها تجتمع وتلتقي على من فيها، ينشئ لها خلقا. ثم أعلم أن هذه الأحاديث من مشاهير أحاديث الصفات، والعلماء فيها على مذهبين، أحدهما مذهب المفوضة وهو الإيمان بأنها حق على ما أراد الله ولها معنى يليق بها وظاهرها غير مراد، وعليه جمهور السلف، وظاهرها غير مراد كما هو صحيح، وعليه جمهور السلف وطائفة من المتكلم. والآخر مذهب المؤولة وهو مذهب جمهور المتكلمين. فعلى هذا اختلاف في تأويل القدم، وقيل المراد بالقدم هنا المتقدم وهو سائغ في اللغة، القدم المراد السائغ، ومعناه حتى يضع الله فيها من قدمه لها من أهل العذاب. وقيل المراد بقدم بعض المخلوقين، فيعود الضمير في قدم على ذلك المخلوق المعلوم، أو ثم مخلوق اسمه القدم. وقيل المراد به الموضع، لأن العرب تطلق اسم القدم على الموضع. قال تعالى لهم قدم صدق، أي موضع صدق، إن القدم بمعنى موضع، هذا تفسير كمان. فإذا كان يوم القيامة يلقى في النار من الأمم والأمكنة التي عصوا، أو الأمكنة التي عصى الله عليها، فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب موضعا من الأمكنة ومن الأمم الكافرة في النار فتمتلئ. وقيل القدم قد يكون اسما لما قدم من شيء، كما تسمى ما خبطت من الورق خبطا، الذي شجر يضرب بالعصا فالذي يسقط من الورق يسمى خبطا. فعلى هذا من لم يقدم إلا كفرا أو معاصي على العناد فذاك قدم، وقدمه ذلك وهو ما قدمه للعذاب والعقاب والحالين، والمعاندون من الكفار قدم العذاب. وقيل المراد بوضع القدم عليها نوع من الزجر عليها والتسكين لها، كما يقال لقائل الشيء يريد محوه وإبطاله، جعلته تحت رجلي ووضعته تحت قدمي. وقال الكرماني يحتمل أن يعود الضمير إلى المزيد، الكرماني هذا من شراح البخاري، ويراد بالقدم لأنه آخر الأعضاء حتى يضع الله آخر أهل النار، هذا تأويل. أما الروايات التي فيها الرجل فقد زعم الإمام أبو بكر بن بورك أنها غير ثابتة عند أهل النقل، ورد عليه برواية الصحيحين. وفي البخاري هذا مشكلة، وقال الجوزي وجاءت في لفظ الرجل تحريف من بعض الرواة ظن أن المراد بالقدم الجارح، فرواها بالمعنى ويحتمل أن يكون المراد بالرجل إن كانت محفوظة الجماعة، كما تقول رجل من جراد، يعني يقول رجل من جراد، يعني طائر هنا رجل من جراد معناه جماعة من جراد. وعلى كل حال هذا يعني نعرف نحن نرجو لهم أن الله يعفو عنهم ويصابهم. يعني ما يجوز لك أن ينسب هؤلاء العلماء أو يقول أخطأوا خطأ، إلا حقيقة لما أرادوا الخير ما في شك، أرادوا الخير، هم كل دول العلماء إلا أول الصفات أرادوا الخير، وهم الأشعرية والماتريدية، والسبب في ذلك الأولين الجهمية هم الأول، هم اللي كان السبب، فجوهم وبعد ذلك أرادوا إيه يوفقوا بين الأشياء صفتهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. خلاص ها. وقال النار: إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحد منهم ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط، وهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض، يعني معناه يدخل بعضها إلى بعض. ولا يظلم الله عز وجل، يعني ما يدخل واحد طائع يدخل النار، رجل مؤمن صالح ربنا يدخل النار، لا أبدا، ما يدخل إليه. ولا يبقى عن ترقي أرض. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا، يعني بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة كلهم تبدأ مساكن ما فيها أحد، فينشئ الله لها ناس ويدخل. أما النار ما يروح ربنا عشان يخلق ناس يعذبهم، ما يفعل هذا الرب سبحانه وتعالى. نعم الجنة بعد ما يدخل أهل الجنة كلهم ويبقى مساكن فاضية ما فيها سكان، فالله ينشئ لها ناس يدخلهم تكرما وجودا وإحسانا، بفضله وجوده وإحسانه بدون أي شيء. يكون هذا بعد أن نغلق الباب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.